يقول: نبهت الأوقاف على إقامة صلاة الاستسقاء الأسبوع القادم، فهل من كلمة على هذه الشعيرة المباركة؟ أجل صلاة الاستسقاء من طلب السقيا أو السقي إذا ما أجذبت الأرض، والجذب والقحط يعتبر من الأمور المزعجة للناس وهي من آثار الذنوب، ولذلك شرعت هذه الصلاة صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة دعا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى بهم صلاة الاستسقاء وفي صفتها كصلاة العيد تماما، يصلي قبل الخطبة ثم يقوم خطيبا. يخرج لهذه الصلاة النساء، الرجال، الصبيان، هذا من السنة، ويخرج الإمام متذللا متواضعا خاشعا، وعليه أن يحث الناس على ترك الذنوب ولزوم التوبة ورد المظالم. فإذا ما صلى بهم على نحو صلاة العيد وتكبيراتها قام خطيبا مذكرا وواعظا للناس، وتصلى في المصلى كما هي السنة إذا تيسر. كذلك أيضا إذا ما خطب فإنه يدعو: اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم غيثا نافعا، إلى ما جاء من الدعوات في الاستسقاء. وله أن يدعو بكل خير يتطلب فيه السقيا لدفع الجذب والقحط الذي يضر بالناس في حياتهم. فإذا كان في أخريات الدعاء أعطى الناس ظهره وتوجه إلى القبلة، رفع يديه أثناء الدعاء، ويشرع للناس أن يرفعوا أيديهم. وإذا كان الاستسقاء في الجمعة فإن الإمام يرفع والناس يرفعون. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه داعيا حتى يرى بياض إبطيه من الإلحاح على الله جل في علاه بأن يسقوا، وفي أثناء إذا يغير رداءه يقلبه من اليمين إلى الشمال من باب التفاؤل أن الله جل في علاه يبعد هذا الجذب والقحط وتنهمر السماء بمطر أو بغيث نافع، إن كان رداء يقلبه وإن كان عباءة يقلبه من اليمين إلى الشمال. هذه هي السنة. وكما أخبرتك ينبغي على الناس أن يخرجوا إليها متضرعين تائبين من كل ذنب، يعظم في هذا اليوم الاستغفار وطلب العفو ورد المظالم. وأيضا ينبغي على الإمام أن يكون على هذا النحو من تعظيم ربه ومن الذل له، رجاء أن تقبل تلكم الدعوات وأن يرتجى بحضور هذا الجمع دعاء الرجل الصالح الذي لو أقسم على الله لا أبره. وينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه، فإن الرجل الصالح ليس له رسم يعرف به ولا أمارات كما تدعيه من المتصوفة، فإن في أوصاف الرجل الصالح أن يكون خفيا تقيا خفيا قد لا يعلم به، وقد يكون ممن يدفع في الأبواب، وإذا خطب لم يزوج ولم ينكح لذلك ينبغي أن تعيش مع إخوانك من أهل الإسلام على حسن الظن بأنهم خير منك، بأنهم خير منك. وكان بعض السلف يكون في عرفة فيقول: لولا أني معهم، أي مع الحجاج، لرجوت أن يغفر الله لهم، مع إمامته وصلاحه. من المهم في صلاة الاستسقاء أن يظهر الخلق ضعفهم وحاجتهم وذلهم لربهم جل في علاه، وأن يلح الخطيب على الله، وأن يبدو عليه الفاقة والحاجة إلى السقيا. فإذا ما أمطرت، ونرجو من الله البر الكريم أن تمطر وأن يكون غيثا نافعا، فإذا ما أمطرت فإنه يذهب كي يكشف عن بعض بدنه، لأنه حديث عهد بربه كما جاءت به السنة.